أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. بلغنا بحول الله وقوته كتاب الوكالة من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. قال في المتن، متن الدرر: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في شيء ما لم يمنع منه مانع. يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صحة. كتاب الضمانة، الاتصال بين بعضهما ببعض. قال: يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره، وإلا غرم ما عليه. هنا في كتاب الوكالة تكلم صاحب المتن الإمام الشوكاني صاحب الدرر رحمه الله تعالى عن مشروعيتها ابتداء، فيقول: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. هنعرف يعني الوكالة الأول في مصطلح الفقهاء، وبنقول طبيعة العقد في الوكالة تختلف عن كثير من العقود، ونتعرف عليها قبل البداية في مسائل الكتاب. هنقول: الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، كعقد وطلاق ورجعة وتفرقة صدقة وكفارة، لا فيما لا تدخله النيابة. يبقى هنا استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة لا فيما لا تدخله النيابة، سواء كان في باب العقود أو في غيرها من المعاملات. طيب، طبيعة العقد، بنقول طبيعة عقد الوكالة أنه عقد جائز بين كلا الطرفين. الوكالة عقد جائز بين كلا الطرفين. ليه؟ بنقول لأن غايتها من جهة الوكيل أنها إذن. الوكالة من جهة الوكيل هو بيعمل ايه؟ الوكيل بيقول للرجل ايه؟ بيأذن له في التصرف نيابة عنه. يبقى غايتها من جهة الوكيل اذن، وغايتها من جهة الموكل بذل. تبقى هي عقد جائز من كلا الطرفين. يعني ايه عقد جائز؟ يعني لكلا الطرفين فسخه، ليس عقدا لازما. برضو مقدمة قبل ما نخش في مسائل الباب، هنقول رجح الشوكاني رحمه الله صحة الوكالة من المميز، صحة الوكالة من المميز ما لم يكن الموكل فيه عمل أو عملا يشترط من فاعله البلوغ. رجح الشوكاني صحة عقد الوكالة من المميز، يعني المميز هو اللي هيبقى وكيل، مميز يعني دون البلوغ يعني، لكن شرط أن العمل اللي هو وكل فيه لا يشترط في فاعله البلوغ. أيضا مسألة في اختيارات الشوكاني فيما يتعلق بالباب، وطبعا عشان المتن اللي معنا مختصر والشرح كمان مختصر فبيعدي مسائل كثيرة، الطالب بيشوف الدنيا شكلها ايه. هنقول اختار الشوكاني صحة الوكالة بلفظها وكلتك جعلتك وكيلي. اختار الشوكاني صحة الوكالة بلفظها أو بلفظ الأمر: ابتع لي كذا، اشتري لي كذا، زوج فلانا، طلق عني، إلى آخره. بلفظها أو بلفظ الأمر أو بالوصية أو بالوصية في الحياة، وبكل ما يفيد الإنابة ولو بالإشارة من غير قادر على النطق كالأخرس. فإذا أخرى هنقول، واختار الشوكاني أيضا في سائر كتبه أنه تصح الوكالة بالأجرة، أنها تصح الوكالة بالأجرة لأنها ليست من القرب، يعني الوكالة نفسها ما هيش قربة، تمام، ده نوع من أنواع البذل والتطوع والتبرع. تصح بالأجرة لأنها ليست من القرب، فيستحق الوكيل في الأجرة المسماة حصة ما قد فعله، فيستحق الوكيل في الأجرة المسماة حصة ما قد فعله. ومع عدم تسمية الأجرة له أجرة مثله، ومع عدم تسمية الأجرة فله أي للوكيل أجرة مثله من الوكلاء مش من الأجراء لأنها إجارة خاصة. ومع عدم تسمية الأجرة له أجرة مثله من الوكلاء في مثل تلك الوكالة. دي مقدمات مهمة عشان ناخد تصور عن الوكالة بالعموم والوكالة عند الشوكاني واختياراته الأساسية في مفاتيح الباب. فعرفنا تعريف الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وعرفنا طبيعة العقد أنه عقد جائز بين كلا الطرفين، وعرفنا اختيار الشوكاني في انعقاد الوكالة من المميز بشرط أن يكون العمل لا يشترط في فاعله البلوغ، وعرفنا اختيار الشوكاني صحة ما ينعقد به عقد الوكالة من الألفاظ وما يقوم مقامها. ومسألة تتعلق بقى بين يدي الباب إن هو هل يصح أن يكون الوكيل بأجر، يعني هي أصلا عقد تبرع، ينفع أنا أقول أنا هعمل لك الحاجة الفلانية بس اديني فلوس، اشتري لي كذا، أيوة ماشي، طب اديني مصاريف السكة، اشتري لي كذا، طب ماشي على راسي، طب اديني بدل سفر، اديني بدل مش عارف كذا، ماشي، هل هذا يصح؟ قال لأن الوكالة ليست من باب القرب. المسائل دي مهمة جدا عشان تقدر تدخل بها متن الكتاب وشرح الروضة. فبيقول لي هنا في أول مسألة الوكالة هي تعريفها هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه، كلام مجمل قوي يعني اختصار مخل تقريبا في هذا التعريف، لكن اللي احنا قلناه استنابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة لا فيما تدخله النيابة أضبط وأقعد. طيب بيتكلم عن مشروعية الوكالة، قال وهي مشروعة أو يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. طبعا بقول في كل شيء، ما قالش في باب العقود فقط ولا الفسوخ فقط ولا في باب العبادات فقط، قال في أي حاجة. فهو عنده أصل أصله من خلال كتبه رحمه الله تعالى إن هنا مسألة النيابة عن الإنسان في أفعاله أو في أقواله أو في عقوده أو في فسوخه أو بعض العبادات التي تقبل النيابة، إن الأمر الأصل عنده الجواز في الكل إلا ما جاء الدليل على أن يستثني بعض الصور من الأصل، وهنشوف كلامه بتفصيل أكتر في المسألة هنا. يعني هنا بنقول ما يستناب فيه أو ما يوكل فيه، هل هو كل شيء كل شيء ولا المسألة محدودة؟ الجمهور أهل العلم بيروا أن المسألة أن فيه نوع من أنواع القرب البدنية اللي الشرع طلبها أن الشخص يقوم بها بشخصه لا ببديل عنه، طلعوا كل المجموعة دي كده من القرب على جنب، ما ينفعش حد يتوضع عن حد في حدث يقولوا أنا محدث وانت توضأ نيابة عني عشان انا كسلان، انت تتوضأ وانا هصلي، ده ما ينفعش بالاجماع. تمام، كذلك نفس المسألة، انا راجل قادر صحيح مقيم على الصوم وبعدين اقولك لا انا مش عايز اصوم رمضان السنة دي، صوم بدالي او كفارة، صوم بدالي او تعالى احلف بدالي في القضية الفلانية، دي مسائل لا تقع اصلا ولا يعتبر بها اجماعا. فعشان كده العلماء حطوا ضابط سهل فقالوا ما تجوز فيه النيابة تجوز فيه الوكالة، وما لا تجوز فيه النيابة لا تجوز فيه الوكالة، سواء كان الموكل فيه عقدا أو فسخا. ما في عقود وفي فسوخ في باب المعاملات، لازم تعرف أن المعاملة بعد مع الناس مع بعضها إما أن احنا بنعقد شيء وإما أن احنا بنفسخ شيء معقود بالفعل. فهل تجوز في العقود والفسوخ؟ تجوز في العقود كالزواج والبيع والشراء الشركة الإجارة، تجوز في الفسوخ زي الخلع وزي الطلاق. تمام، يقول وتجوز في بعض الطاعات دون بعض، يعني مثلا في الحج النبي الحج عن أبيك بس مش مطلقا، إنسان ما يحجش عن إنسان قادر حي صحيح، تمام، إنما يحج عن إنسان ميت أو عن إنسان حي عاجز عن السفر، إنما المسألة كده مفتوحة لا طبعا هنا. فلذلك كلام الشوكاني في الدخلة دي يعني كان محتاج نوع من أنواع التمهيدات اللي احنا بنقولها. فهنلخص كلام الشوكاني ومش لازم تكتبه، اسمعوا بس، هنقول تردد الشوكاني رحمه الله تعالى في جواز الاستنابة في القرب البدنية، فقرر أولا في الوبل أن ما كان مطلوبا من المكلف فعله بنفسه فلا يسقط إلا بفعل ذلك المكلف بنفسه. تمام، يقول وما كان مطلوبا من غير يعني تعين أو ارتباط بالإيه بالمكلف كتوزيع الصدقة مثلا، هو أنت تتصدق بمالك ماشي أو بمال غيرك فيما أذن فيه، مش لازم أنت اللي توصل الطلبات للمنازل يعني. يقول وما كان بخلاف ذلك كالصدقة فتصح الاستنابة فيه. ثم جوز أخيرا في آخر كتبه، ومنها متن الدرر البهية اللي معانا وزيه من الكتب اللي في هذا الباب زي السيل وغيره. نقول: ثم جوز أخيرا في آخر كتبه الاستنابة في القرب البدنية والمالية وغيرها كالصوم والحج والجهاد. طبعا ده إجمال يعني لا يخلو من إشكال زي ما احنا قلنا. بناء على إيه؟ أن من صحت منه أو من صح منه فعل شيء بنفسه جاز أن يستنيب فيه ما لم يرد ناقل عن هذا الأصل. وقلنا الكلام ده في نظر طبعا، لأن الإجماع أن ما ينفعش إنسان يتوضع عن إنسان عن حدث، تمام؟ يعني اثنين محدثين، واحد بيقول الواحد يتوضع عشان أنا صلي، بالإجماع لا، ما ينفعش إنسان يصوم عن إنسان صحيح سليم مقيم يقول له أنا قاعد في بيتنا وإنت حصوم بدالي، للاثنين مكلفين بالصيام صح. يبقى انا اصلا ذمتي الشرعيه ما تتسعش لصيام يومين في يوم. ما انت هتقول لي صوم، هل يصح ان انا اكون ممن يصح صيامه ولا لا؟ لو طلبتها من واحد لا يصح صيامه كنصراني مثلا او مجنون يبقى انت ما عملتش حاجه، ولو طلبتها من بالغ مكلف يبقى انت دلوقتي شغلت ذمته لايه؟ لذمه نفسك، فده ما ينعقدش اصلا، تمام؟ ونحو ذلك في باب قضاء وتعينت الايه اليمين على بعض الخصمين، اليمين على من انكر مثلا فيقول له لا انا ما احلفش، انت احلف انت بدالي. لا، ما احلفش بدالك، ما ينفعش في باب الحلف ده، هذا لا يجوز. فاحنا بنقول الاجمال او التعميم اللي ذكره الشوكاني لا يخلو من مناقشه. تعال بقى نشوف الادله العامه اللي هي ثبتت في مشروعيه الوكاله في القران والسنه واجماع من سلف. بيقول: لانه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين، كما في حديث أبي رافع ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره. النبي استسلف من رجل بكرا، فلما جاء موعد القضاء أمر أبا رافع أن يرد عليه بكره. قال: لم نجد إلا خيارا رباعيا. لم نجد إلا خيارا رباعيا، يعني أكبر من السن اللي الرجل طلبه. فالنبي قال: أده إليه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. ده حديث أبي رافع. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في استيفاء الحد، كما في حديث الإيه الرجل اللي هو الأسيف النبني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، القصة الطويلة. فالنبي قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وده توكيل في إقامة الحد على من يستحقه. قال: وسيأتي، يعني كلام في باب الحدود وراء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم القيام، التوكيل في القيام على بدنه، البدن اللي هي إبل الهدايا اللي متجهة للحج. النبي وكل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه إن أمره أن ينحرها وأن يقسم لحومها وجلالها وجلودها. قال: وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنه وتقسيم جلالها. إيه الجلال دي؟ ايه جلال الدواب؟ يقسم ايه في احنا قايلينها الكلام ده قايلينه في كتاب الحج. الجلال اللي هي لا طبعا قسم رجع الدواب يقسم العمل به ايه؟ ها ده مش فصيح طبعا. الجلال دي ما يجلل به الحيوان، الغطيان اللي بتنحط على ظهرها من البرد ومن الشمس، الحاجات دي الستر، يعني ما يجلل به الحيوان، يعني دي الأشياء طالما ان هي كانت هدي لله لكعبة الله عز وجل يبقى خلاص ما تاخدش منها حاجة. أمره أن يقسم جلالها وجلودها معروفة وهو في الصحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في حفظ زكاة رمضان، كما في البخاري من حديث أبي هريرة، القصة الطويلة والشيطان لما جاء يسرق من تمر الصدقة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه وقد تقدم في الضحايا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد تقدم في كتاب النكاح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا كما أخرجه أبو داود والدارقطني، لكن في إسناده ضعف يعني. قال: وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة، فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه أو ما منع منه مانع، زي إيه؟ بل وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكل أن يفعله. ليه؟ لأن احنا عندنا قاعدة في باب الوكالة أن البديل كالأصيل، من عندي موكل اللي هو أنا وموكل اللي هو سين من الناس، بقول له اعمل بدلا مني كذا، قول بدل مني كذا، اعقد بدلا مني كذا، افسخ بدلا مني كذا او نيابة عني. فاذا كان هذا الفعل او القول او الفسخ او العقد لا يجوز لي، يبقى لا يجوز لوكيلي، لان الاصيل البديل اللي هو النائب كالاصيل اللي هو انا. فما يمتنع في حقي يمتنع في حقه، وما يجوز في حقي يجوز في حقه والعكس. فهنا بيقول يبقى في الباب احاديث تدل على ما يفيد جواز الوكالة، فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مانع زي التوكيل في شيء لا يجوز للموكل. يعني أنا لا يجوز لي أن أقتل إنسان فأقول له يا فلان روح أقتل بدالي فلان الفلاني، لا أصل الوكالة عقد جائز وأنا موافق وبتاعه، لا ده ما لهاش علاقة، ده لا يجوز. أو سب فلانا معصوم العرض مثلا، أو اضرب فلانا معصوم البشرة تمام، أو اسرق مال فلان، أو اقطع سبيل فلان أو نحو، لا طبعا لا يجوز. فيوكله في معصية، ربنا بقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكل أن يفعله ويجوز للوكيل، حتى في الصورة دي، في صورة تانية تجوز للوكيل وما تجوز للموكل. قولك إيه؟ كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر، يعني أنا كمسلم ما ينفعش أن أنا أبيع خمرة تمام، فأقول للواحد نصراني أنت عندك في دينك ينفع تبيع خمرة، أنا هجيب خمرة وانت بيعها لي، ما ينفعش، هذا لا يجوز تمام، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يجوز ولا يكون محللا للثمن، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني لو حرم علي بيع الخنزير وبعه لي واحد نصراني لا يحل لي ثمنه، وإن كان العقد يحل للنصراني مع النصارى، يعني بيبيعوا مع بعض خنازير، دي كسوب معتبرة في الشرع، يعني نصارى فيما بعض بيتجروا في خنازير، واحد بيبيع لجزارين نصارى، بيبيع لتجار نصارى، مزارعين بيبيعوا لتجار، واحد بيبيع لجاره النصراني، ده عقد بيع صحيح شرعا فيما بينهم. إنما أنا كمسلم أربي خنازير أقول له بيعها لي أنت، أو استورد خنازير وأقول له وزعها لي أنت، لا طبعا ما ينفعش. يبقى هنا النبي بيقول لنا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقد تقدم وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل، كقوله عز وجل في قصة أصحاب الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يعني شراء، اديله الحاجة مش بتاعته، اديله الفلوس، اديله الدراهم الفضية وهو يشتري ويرجع، يعني ما يراه صالحا لطعامكم يعني. وده من باب إليه وجه الاستدلال، إن هذا من شرع من قبلنا، ده وجه الاستدلال في الأثر، ده ما نقولش ده دليل القرآن، لا ده الدليل هنا جزء من آية، ووجه الاستدلال الاستدلال بشرع من قبلنا. جمهور أهل العلم على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه. وقوله أيضا عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، وكلني استنبني في إدارة أموال الدولة المصرية، وده برضو باستدلال بإيه؟ بشرع من قبلنا. وقد أورد البخاري في الوكالة كتاب الوكالة من صحيحه 26 حديثا، ستة معلقة والباقية موصولة، ستة معلقة والباقية موصولة تمام. معلق طبعا معناه أنه أن يروي الحديث حذفا من مبتدا إسناده راو فأكثر، وقلنا أن أحاديث البخاري رحمه الله تعالى المعلقات على قسمين، المعلق بصيغة الجزم والمعلق بصيغة التمريد، فما كان معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، ويبقى النظر في باقي الإسناد ويحكم عليه بما يقتضيه، وما كان معلقا بصيغة التمريض فإنما ينظر فيه من أوله إلى منتهاه ويحكم عليه بما يقتضيه. فممكن نجد في المعلقات بصيغة الجزم الغالب فيها الصح، ونادر لما تلاقي معلق بصيغة الجزم ضعيف الإسناد لانقطاع بين من علقه عنه وما بعده. المعلق بصيغة التمريض نجد فيها الحسن والضعيف والصحيح، كلهم بحسب ما تقتضيه الصناعة الحديثية. بيقول وقد قام الإجماع على مشروعيتها، يعني في الجملة قام الإجماع على مشروعية الوكالة، يعني نسبتها إلى الشرع، عقود معتبرة شرعا. بيتكلم بقى في مسألة بعد هذه البداية المختصرة، يقول وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. يعني أنا بقول للواحد اذهب فبع لي هذا التليفون مثلا، بيعه لي أنا عايز فيه مثلا 2000 جنيه، فباعه بألفين وخمسمية ياخد زيادة لي؟ لا طبعا. السؤال اللي بيتكرر كتير جدا جدا عند المهلبتية ولك مثلا راجل سبب الخمسمية جنيه دول لي أنا، لكن انت بتاعت ايه؟ هل جلست في بيت أبيك أمك كنا شفنا الخمسمية جنيه كان بعتها لك ولا لا؟ انت وكيل عن صاحب التليفون، عن صاحب الماكينة، عن صاحب العربية، عن صاحب الأرض، عن صاحب المتجر، عن صاحب الشقة، عن صاحب أي حاجة انت وكلت في بيعها. إذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. ليه؟ لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، فدعا النبي له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تمام. وعند الترمذي من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار فسخ القصة. طب احنا بنقول الصورة اللي حصلت دي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمروش قال له هات الفلوس ليه، يبقى وجه الدليل هنا مش بالقوة يعني اللي هي، انما القوة تبقى فين؟ على القاعدة الشرعية ان نماء الملك ملك، ان نماء الملك ملك، وانا لو اشتريت الحاجة بعشر قروش وانباعت عن طريقي عن طريق غيري بعشرين، الفرق ده بتاعي انا، ده ملكي انا. والقاعدة الشرعية ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. لو انت عارف انه يطيب كنت استاذنته، لو انت عارف انه هيأذن ما تقول له هات والزيادة هاخدها ليا، وتبقى دي ايه؟ وكالة بأجر او وكالة بايه؟ بعوض. واحنا قلنا ان الشوكاني رحمه الله تعالى والمحققون على جواز عقد الوكالة على عوض. قول كلام وشي وشي ظاهر كده، انا هبيع لك العربية الفلانية، انا هشتري لك الشقة الفلانية، انا اعمل كده، وما كان من وفر على اللي انت طالبه هاخده ليا. تمام. انت عايز فيها كام؟ يقول له عايز فيها 100,000. طيب ماشي، لو انا بعتها ب 300,000 قال له الجنيه اللي يجي زياده خده وانت طالع كده خلاص انت تشطر بقى. انما لو جه مليم واحد زياده وانت خدته من غير هذا اكل لاموال الناس بالباطل. تمام كده. ما تقولش اصل الراجل سايبه لنا، سايبه لك انت بقى، سيب البيعه خلاص وروح قول له هات، خليه يدي لك اللي سايبه لك ده، مش هدي لك حاجه. واضح ولا ايه؟ هنا بقولوا أخرج أبو داود من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم نحو ذلك، وفيه هذا الشيخ المذكور. بقولوا وقد ذهب إلى ما ذكرنا العلامات العامة للجمهور، وقال الشافعي في الجديد وأصحابه أن العقد باطل. يعني لو واحد بيقول للواحد بيع للحاجة دي بعشرة بعها له باثناشر، البيع باطل عند الشافعي في الجديد. لكن الجمهور بيقول لا مش باطل الحاجة، العقد صحيح، ده هو عمل المطلوب وزيادة، فيبقى العقد صحيح، بس الزيادة تروح فين؟ ترجع لصاحبها تاني، لأن نماء الملك ملك ولا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه. يبقى إياكم ثم إياكم أن تأكلوا أموال الناس بالحرام. تمام. ويبقى الاخ يعني ايه مكسل يفتح سطر في كتاب فقه في باب المعاملات وماشي كده خالص، لكن انا طول عمري بعمل كده واول مره اسمع الكلام ده. والله مش هنعمل لك تشريع لوحدك، يعني مش هنجيب جبريل يلف وراك كل ما تروح في حته ينزل لك بحديث جديد، لا مش كده طبعا. الشريعه مدونه والموضوع خلصان، وانت تعلم دينك حتى لا تاكل اموال الناس بالباطل. ودي مشكله خطيره جدا، مشكله الاموال دي حاجه مرار. يعني تجد الانسان ما اعبده ما احفظه ما اقراه ما الطفه في كل حاجه ما عدا الفلوس، يجي في الفلوس يلدغ بلدغه عقرب الدرهم والدينار تدهول الدنيا عليه خالص. واحنا قلنا في اول كتاب البيوعات خالص قال السلف الدرهم عقرب، فان احسنت رقيته والا فلا تقربه. انت هتنزل السوق يبقى انت هتبقى حاوي بتاع عقارب وتعابين، تعرف تشتغل في التعابين من غير ما تنقرص؟ ما هتقرص قلبك، هتقرص ايديك، هتقرص دينك، هتسم عقلك، هتسم ضميرك. الدرهم عقرب فان احسنت رقيته والا فلا تقربه. خلاص خليك في الناشف وخلاص، مش دعوه المساله دي. لا ازاي احنا عايزين الشريعه الاسلام؟ طب بس انت سيب الشريعه في حالها وربنا يعني يسهل الامور، انت بس وسع للشريعه وهي ربنا ان شاء الله هيسهل لها الحال. يعني فبنقول هنا مشكلة خطيرة جدا جدا، سهل جدا الأخ تجده يتورع من إيه أشياء مختلف فيها في استحبابها، وهو عنده هسهس إنه هو يعني ما يحركش صبعه في التشهد مثلا، ويبقى متأرق جدا صلى من غير ما يهز صبعه ولا من غير مش عارف ما يعمل إيه، وهو في أكل الأموال زي القطر ما بيهموش حاجة. طبعا ده جرائم كبيرة. شوف النبي بعد ما عمل 23 سنة نبوة في آخر مشهد مع الصحابة، أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ قال شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في شهركم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وبعدين يقرن بين هذه المسألة وبين قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ليه؟ ما أنت هتجر شكله في الفلوس هيثور لحقه، هيدافع، هيطالب، هتشدوا أصب بعض، هتشدوا السلاح على بعض، موتوا بعض. فالنبي قال لك اهو، هي اولها فلوس واخرها دماء، يبقى ان دماءكم واموالكم عليكم حرام. وياما ناس خسروا ناس علشان جنيه وعشان جنيهات وهذه الاشياء. يبقى انت لا تحسن البيع والشراء اسود وخلاص، وقول ما اعرفش. زي ما انت بتسال في بعض مسائل الدينات قول ما اعرفش، وانت في البيعات قول ما اعرفش، وانت في احكام المعاملات قول ما اعرفش وخلاص. طيب هنا بيسال بقى مساله تانية، حكمه اذا ما خالفه لمنفعه، حكمه إذا ما خالفه لمنفعة. يعني هو الراجل الوكيل ده عمل المطلوب للموكل وزود عليه نفع كمان. يقول أما إذا ما خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. تمام كده، خد بالك ده قيد مهم، لأن هنا عندنا في اختيارات الشوكاني ودون المسألة دي هنقول اختار الشوكاني أن الوكيل ينقلب فضوليا بمخالفة المعتاد في إطلاقه الوكالة. الوكيل ينقلب فضوليا، طبعا فاهمين يعني ايه فضولي، مسألة بيع الفضولي وإيجارة الفضولي والأخره والخلاف فيها. الوكيل ينقلب فضوليا امتى؟ بمخالفته المعتاد من إطلاق الوكالة. يعني ايه المعتاد من إطلاق الوكالة؟ يعني تعرف الناس على ان الوكالة بيبقى لها حدود معينة، فالقاعدة الشرعية بتقول المعروف كالمشروط، كأنه ملاك شروط بالضبط. المعروف كالمشروط، ما تقولش لا أصلا درس الوكالة على مذهب تاني، ما يخصنيش. اللي احنا نعرفه في السوق اللي يحكم بينه وبينك ان انت تصرفاتك كوكيل من غير ما اقولك واحد اتنين تلاتة اربعة سومك شوفوا كل الناس شايفة، يبقى يا ايها الناس زيكوا زي الناس في الحاجات زي كده، ويلزمك شرعا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهنا بنقول بقى اذا خالف الوكيل موكله فيما يخالف المعتاد في إطلاق الوكالة، يعني هو ما سمولوش أشياء لكن العادي اللي الناس بتعمله هو عمل حاجة غيرها، كده بقى اسمه إيه؟ فضولي. طب والفضولي تحقيق الشوكاني في المسألة بقول إيه؟ يتوقف على إجازة المالك، فإن رضي به صح وإلا فلا. ما عندك في المتنى بقول وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به، يعني خالف الوكيل موكله في الأنفع أو في الأضر، قال له بيع لي دي بخمسين أنبعها بسبعين، قال له لا أنا مش عايز أبيعها بسبعين أنا عايز أبيعها بخمسين بس، رافض الزيادة ده على كلامه. لكن الجمهور قلنا في الأول إيه؟ قلنا إن هو وده برضو اختياره في المسألة اللي فاتت، الجمهور قلنا إن زكاة الزيادة هتعود إلى المالك. طب قال له بيع لي دي فبيع حاجة تانية، لا يبقى هنا يقول له أنا مش موافق على الموضوع ده، افسخ البيع وهات فلوسي تانية أو هات الحاجة تانية. تمام. بنقول هنا برضو مسألة، إذا كانت المخالفة ببيع دون المثل أو بشراء بأكثر من ثمن المثل صح وضمن الوكيل الزيادة أو النقص. إذا كانت المخالفة، يعني أنا بقول للسين من الناس كن وكيلي في بيع كذا أو في شراء كذا خلفني. تمام. فباع الشيء دون ثمن مثله، بقول له بيع التليفون ده ما قلتلوش بكام، كل التليفونات اللي من الماركة دي بالاستعمال ده في السوق ده تعمل 1000 جنيه، أم بيعه لي 800 خلاص كده، يعني بأقل من ثمن مثله، مثله بألف، بعهولي بكام؟ ب800. قال انت ما حددتليش مبلغ. تمام. فهنا اذا كانت المخالفة ببيع دون ثمن المثل ضامن الوكيل النقص، تدفع تبية التسعيرة. طب وانا مالي، يعني انا خير ان تعمل شرا انت؟ لا لا والله، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأني قلت لك. تمام. طيب باع هنا اشترى له شيئا بزيادة، يعني قال له اشتري لي تليفون، فجاب له تليفون كل الناس بتبيعه ب2000 جنيه، أم هو حب يوقف في صاحبه فشتراه من صاحبه التاني ب2500، غرم الراجل كام؟ 500 جنيه. ادفعهم أنا مش هاخد ال 2000 بس، هو أنت قلت لي ثمنه كام؟ زيكوا زي الناس، ما دي مسائل عرفية، العرف يقول لي. يبقى الزيادة اللي عليا لو أنا مرضتهاش يبقى أنت تغرمها كوكيل. يبقى إذا كانت المخالفة ببيع دون ثمن المثل أو بأكثر من ثمن المثل صح، لكن ضمن الوكيل الزيادة أو النقص. تمام كده. طيب إذا قال بيعه لفلان فباعه لغيره لم يصح بالعقد بلا خلاف بين أهل العلم. يعني أنا بقول له روح بيع التليفون ده لدكتور أحمد، أم رايح بايعه مثلا لحسين، لك ما كلهم إخوة حبيبنا، أنت مالك أنت، أنا عايز أبيع دكتور أحمد، أنا بجامل الراجل وعايز أبيعها له بصورة من الصور، هو إيه اللي هاتها وأنا واخد التمن وبوصلك، أنت هتشبكني في ناس ثانية ليه؟ قلت مش ليك فلوس وخلاص. أنا من قال لك أنا عايز فلوس؟ أنا بقول لك بيعه لفلان وليا في البيعة 100,000 اعتبار، مش لازم أقولهم لك. رحت أنت بيعه لشخص تاني، هذا البيع باطل، افسخ الحاجة وهات الفلوس تاني، أو ودي الفلوس وهات الحاجة تاني. فهنا بيقول إذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح، لكون الرضا مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له. تمام، لأن القاعدة عندنا في باب التجارات إلا أن تكون تجارة عن إيه؟ تراض منكم. يبقى أنا مدار الكلام عندي في مسألة الرضا، يبقى هنا بيقول لكون الرضا مناطا مسوغا، مناط يعني إيه؟ شيء يصح أن يتعلق به الحكم، لكون الرضا مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له. وإذا لم يرضى لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفا لما رسمه له لعدم المناط المعتبر. وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث معن بن يزيد قال كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. الصورة يزيد ابن معن أو معن ابن يزيد ابن معدي كرب أو معدي كرب، صحابة صحابيين أب وابنه، فالابن فقير وكان من أهل الإيه البيات في مسجد النبي، من حين آخر يروح ينام في المسجد كده في آخر المسجد مع أهل الصفة، فأبوه صاحب مال فخرج بصدقة يريد رجلا من أهل الصفة فقراء المسلمين، فعرف إن بينام عند الحتة الفلانية، ما لقاهوش راح سايب الحاجة وجاي على ما يجي يلاقي الحاجة محطوطة ياخدها يعني. ودي كانت عادة المسلمين، واحد عايز يحد الواحد أكل من غير ما يحرجه يسيب له الأكل في الحتة اللي بينام فيها، يسيب له جلبية في الحتة اللي بينام فيها، يسيب له مش عارف نعل في الحتة اللي بينام فيها، يسيب له عصا أي حاجة بقى حاططها له في المكان ده، فهو بياخدها على السكت ولا من شأن ما عدش يجرح حد يعني. فمعن ابن إيه ابن يزيد رضي الله عنهما هو نايم في الحتة قريب من الراجل، فجيه لا الإيه الحاجة محطوطة وما حولهاش حد، ده بينام فيها مرة ده بينام فيها مرة، خدها فأبوه شافها في إيده قال له إيه ده؟ قال له مال أصبته من المسجد، قال ما إياك أردت، أنا مش جاي سايبه لك أنت، قال له لا بس ده مال محطوط هنا لمن يأخذه، هو أنت كاتب على اسم حد؟ مش كاتب على اسم حد، سبت أمارة مع حد؟ ما سبتش أمارة مع حد، خلاص السنة متبعة في أهل الصفة اللي يلاقي حاجة هنا بياخدها. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي يقول له لا أنا مش عايز أدها له، والتاني يقول له بس دي فلوس أنا خدتها وده مال تنزل عنه صاحبه. راح النبي حال للإشكال قال له لك ما أخذت يا معا ده مالك خده، لأنه لم يكن له صاحب معين وانت ما صرحتش، ولك ما نويت يا يزيد يعني هو انت كنت ناوي تتصدقها بقت صدقة تمام على فلان على علان، اهو ده محتاج وده محتاج وده مسلم وده مسلم وده من اصحابه وده من الصحابه وده من اهل الصفه وده من اهل الصفه، فايه المرجحات؟ ما فيش مرجحات، خلاص سيبها له بقى. لك ما نويت يا يزيد اي اجرت وان لم تصب صدقتك صدقتك صاحبها، ولك ما اخذت يا معن. تمام، تعليق جميل قوي من صاحب الروضة، هو بيقول ولعل هذا في الصدقة صدقة التطوع لا صدقة فرد، ما ينفعش من كده في زكاة المال. ليه؟ بيقول فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ من الولد أو في الولد، إن الأب ما يديش لابنه زكاة مال. ليه؟ لأن الأب، وإحنا خدنا كلام ده في باب الزكاة، خدنا أن الأب يجب عليه إغناء الولد عن مسألة الناس، فما تحوجوش يوم يسأل تطلع من جيب وتحط في التاني كأنك ان انت دفعت الواجب اللي عليك بواجب اخر، كأنك افتديت الصدقة الواجبة بزكاة المال، يبقى كده لسه في واحد متعلق. هي دي انه فيهم هو يجب عليك الايه بمقتضى الابوة انك تنفق، اديته فلوس طيب، والزكاة برضو واجب عليك بمقتضى الغنى انك تزكي، عملت واحدة بس فضل التانية. ولذلك بنقول إذا كان الراجل هيطلع من زكاة ماله ويدي لابنه لصلبه الذي يجب عليه إغناؤه بإجماع أهل العلم لا تجزئ. ليه؟ لأنه واجب عليه إغناؤه وعدم حوجته للصدقة، ما يخلوش محتاج أن يجمع صدقات من أوساخ الناس، زي ما النبي قال في الصدقة إنما هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. طيب هناخذ هنا بعض التتمات بسيطة، هنقول فائدة الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. ويقبل قوله في نفيهما، يقبل قوله في نفيهما، يعني لو قال والله أنا لم أتعدى، أنا لم أفرط، فيقبل قوله في نفيهما بس بيمينه، يقول والله ما تعديت، والله ما فرط، وكفاية عليه كده. مش واحد يقول له طب هات لي شهود ان انت ما فرطتش، اقول لك انا ما فرطتش، اجيب شهود ان انا ما فرطتش ازاي؟ انا اجيب لك شهود ان انا فرطت ماشي، لو انت هتثبت ذلك علي كدعوة، انما انا اجيب ان ما حصلش، ما هو الاصل ان ما حصلش، تمام؟ يبقى هنا الوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط. فقبل ما توكل حد اختبر امانته الاول، عشان انت هتدبس نفسك معاه، فانت هتحطه محل ثقه، وهتحطه احنا اخوه وعيش وملح مع بعض ولحم ودم، ولا يطمع شغط ولا عظم حتى في الاخر. فانت يعني ايه الاصل في اهل زماننا؟ فساد الذمم. ما تسلمش لحد بسهوله، الموضوع مش بالبساطه اللي انت متخيلها دي. ازاي ده الاخ من اهل القران، ده الاخ الشيخ بتاعنا، ده الاخ هو اللي بيدرس لنا الرقائق والقلوب، لا مالكش دعوه بحاجه. الراجل وزنه ايه في السوق، سمعته ايه في الدينار والدرهم عند العوام، مش عند الاخوه اللي بيضحك عليهم. شوفوا بيتعامل ازاي مع الناس، يقول ده اكولي، انت الشيخ فلان، ده الراجل ده بريه، طب بس ربنا ينجيك منه. ازاي يا عم الحاج، ده راجل ده سكره، عندك انت سكره، تعال مفرجك على فضايحه في السوق، ربنا يسترنا والمسلمين، بلاوي. فهنا بيقول الوكيل امين لا يضمن الا بتعد، ده قانون، فانت عشان تلتزمه شوف انت هتستامن مين على مالك. قال مساله اخرى برضو هنا هنقول ايه بقى فائده. رجح الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة له عنوانها الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة في الرهان، اسم الرسالة كده، الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة في الرهان. قرر إيه؟ قرر أن النساء أو القصر إذا فوضوا وكيلا وتصرف بدون رضاهم فالقول قولهم، ولهم استخلاص أملاكهم من يد من صارت في يده من بيع أو رهن. حولها تاني. قرر الشوكاني في رسالته المذكورة أن النساء، يعني واحدة ست وكلت محامي، وكلت راجل، وكلت الأستاذ الحج الشيخ فلان، أن النساء والقصر ولا الصغيرين تحت السن القانوني مثلا أو تحت البلوغ الشرعي وكلوا راجل، يعني اشتري لنا، ابتع لنا، اتجر لنا، اعمل لنا في فلوسنا أي مصلحة، أن النساء والقصر إذا فوضوا وكيلا وتصرف هذا الوكيل بدون رضاهم فباع من غير إذنهم أو اشترى من غير إذنهم، يعني أخرج في الملك أو أضاف إليه من غير ما يرجع لهم، قال لك ده ما ده واحدة ستة أنا هعملها علي راجل، أنت وكيل، ده عيل صغير ويعرف مصلحته، انت وكيل. فهنا قرر ان تصرف انه اذا تصرف بدون رضاهم فالقول قولهم، يعني هم يقولوا اجزنا، لا ما اجزناش، فالقول قولهم، ولهم استخلاص املاكهم من يد من صارت في يده، يعني هو يقول لك انا معايا ورق واشتكوني، لا قال شرعا ان احنا ناخد منك الكلام ده ونفسخ العقود اللي عملها دي لانها من غير رضا، ولهم استخلاص أملاكهم من يد من صارت في يده من بيع أو رهن. تمام. طيب مسألة كمان هنقول، استظهر الشوكاني في السيل الجرار أنه يصح من الوكيل أن يتولى طرفي العقد. ما هو طرفي العقد إيه؟ إجاب من طرف وقبول من طرف، بغض النظر بقى من مين فيهم صاحب الإجاب ومين فيهم صاحب القبول على تفصيل يطول في المسألة. فهو بيقول ممكن الوكيل يقوم بدورين، يعني يعقد عقدا واحدا لطرفين هو ليس أحدهما، يعني فلان بيقول لفلان زوجني ابنة فلان، كن وكيلا لي في زواجي من ابنة فلان. راح لفلان يقول له احنا كنا جايين نطلب ايد بنتك، قال له ينهر ابيض، واحنا هنلاقي حد احسن من طرف حضرتك، طب انت وكيلي في عقد ايه هذه البنت؟ يوم هو لوحده قايل زوجت فلانا لفلانة بس كده، تم العقد، مفيش حد تاني، لأنه وكيل عن الزوج ووكيل عن الولي، فهو يبرم طرفي العقد من جهة الاثنين، زوجت فلانا فلانة بس. تمام. والنبي كان بيعمل كده ليه؟ لأن النبي وكيل عن كل الناس، النبي وكيل عن الأمة بحالها صلى الله عليه وسلم، وولي لنساء الأمة أجمعين، فكان يزوج الإيه فلانا لفلانة أو نحو ذلك، يعني أحيانا دون مراجعة. في البيع والشراء نفس المسألة، انا رحت للراجل بقول له ان فلان بعتني اشتري كذا، والله يقول لي اطلع من ذمتك واللي انت ترضاه واللي انت تعمله هو مالي عندك، هو تصرف يا حاج فلان. فقال انا بعت له فلان فلان كذا بسعر كذا، على صفة كذا أبرم العقد كله بتفاصيله راح راجع. يبقى هنا إذا كان وكيل مزدوج بيسموه وكيل لكلا الطرفين يجوز له أن يتولى طرفي العقد. وده مذهب الجمهور خلافا للشافعي خاصة في النكاح رحمه الله عز وجل. يقول فإن كان قاصدا بذلك، ده سورة ثالثة بقى، إن كان قاصدا في ذلك أنه لمن وكله كان له، وإن كان قاصدا بذلك أنه لنفسه كان لنفسه، يعني هو أنه هيعمل العقد لنفسه. تمام، يعني أنا رحت عند فلان هشتري حاجة لفلان، يعني رايح اشتري تليفون مثلا من محل تليفونات لمحمد خطاب، فقال لي خد الفلوس دي واشتري لي او اشتري لي تليفون من الحته الفلانيه، ما ادانيش حاجه. رحت رايح المحل، فقال صاحب المحل، قال لي المحل على ايدك، بيع لي اللي انت عايزه. قمت انا واخد تليفون وقلت ايه قد اشتريت هذا التليفون، لكن هنا النية تفرق بقى. انا اشتريته انا نيابة عن المشتري، قمت انا بدور المشتري وخدته من المحل باذن وتفويض من صاحب المحل، انا ابرمت طرفي الصفقة كده. لو نويته لنفسي كان لنفسي وانا اللي هدفع الفلوس من عندي نفسي، ولو نويته لموكلي كان لموكلي. يبقى ضابط في المسألة ايه؟ النية. قال فإن نواه لموكله كان لموكله، وإن كان قاصدا بذلك أنه لنفسه كان لنفسه. تمام، وبرضو بيعلق في نفس البحث في السيل الجرار، بيقول أن الوكيل إذا نوى الشراء لنفسه وحصل التراضي بين البائع والوكيل أن البيع للوكيل إيه؟ يعني صحيح، يكون للوكيل لا للموكل. الراجل رايح يشتري حاجة، تمام، فلقى الحاجة كويس فهيشتريها نفسه هو، كأنه فسخ العقد آنيا بينه وبين من وكله. يعني أنا واحد بعتني أشتري حاجة فعجبتني فهشتريها لنفسي، وبعدين رجعت الموكل فأجاز ذلك، خلاص قال ما فيش إشكال، إنما قال له لا أنا بعتها تجيبها لي أنا مش تجيبها لك أنت، خلاص كده. يبقى أن الوكيل إذا نوى الشراء لنفسه وجعلت وحصل التراضي بين البائع والوكيل أن المبيع للوكيل كان ذلك له لا للموكل. تمام، ما هو بس بشرط ان يكون عنده التوكيل من الطرفين. لا لا، ده مش طرفين، هو انا كده وكيل عن طرف واحد بس، بقول لي روح بيع لي دي. تمام، فدي صورة كده، انما انا هنا الوقت مسألة تانية، بقول لي روح بيع دي هشتريها لنفسي بقى، دي مسألة تانية. يعني يبقى مني انا للوكيل كده على طول؟ لا، انا بقول فيه ثلاث اطراف، فيه موكل تمام وبائع، او موكل ومشتري ووكيل في النص. الوكيل طرف على الاثنين دول في الصور اللي احنا بنحكيها، انما اللي انت بتقولها صورتين بس، وكيل وموكل فقط. فبقول له بيع كذا راح واخدها لنفسه، كده ينعقد متوقفه برضو على ايه؟ على رضا الموكل. تمام كده. مسألة أخيرة بقى نختم بها الكلام في باب الوكالة ونروح على طول على باب الضمان، لأن هم بابين مختصرين قوي في الروضة. بنقول وينعزل الوكيل بموت الموكل إذ إنه لم يجعله نائبه، له أو نائبا له إلا في الحياة وليس بعد الموت. ينعزل الوكيل بموت الموكل، يعني أنا قلت لفلان روح اعمل كذا، على ما هو في الطريق أنا مت، كده انفسخ العقد، لأن أنا بقول له كن نائبا عني في تصرفاتي الحياتية، أنا لما بموت خلاص بتحول لبرنامج تاني خالص. فينعزل الوكيل بموت الموكل إذ إنه لم يجعله نائبا له إلا في حياته لا بعد مماته. وينعزل أيضا بفعل ما وليه وفرغ منه، يعني أنا بقول لفلان روح اعمل كذا على سبيل الوكالة، عملها وخلص، خلاص كده انتهى العقد، دي صلاحيات مؤقتة. تمام، برضو من الأشياء اللي بننبه عليها ان مصطلح الوكالة في الكتب الشرعية وفي الشريعة الإسلامية يختلف إلى حد كبير مع مصطلح الوكالة في القانون المعاصر. يعني انت وانت بتعمل عقد وكالة لتوكيل لمحامي افهم الموضوع، مش زي ده التوكيل عندي القانون المعاصر لازم مش جائز، يعني ما تقدرش تلغي شفوي كده زي ما انت عملت التوكيل وسجلته في الشهر العقاري، لازم تروح تلغيه تاني في الشهر العقاري، انما باللسان كده ما بينفسخش، وتبقى كل الاجراءات القانونية سارية لحين استصدار فسخ لهذا الايه او الغاء لهذا العقد. يبقى يعك بيتك، يبقى انت فاهم ليه الصورة ماشية ازاي، ما جيش انت بقى ايه بتحلم في الورد تقول اصل الوكالة دي عقد جائز وقد فسخته وهو عمال يبيعك اللي وراك اللي قدامك، ما هو معاه توكيل، فنتفرق بين التوكيل بالمعنى القانوني المعاصر وبين التوكيل بالمعنى الشرعي المعتمد في الشريعة الإسلامية. باب الضمانة هنا أو كتاب الضمان أو الضمانة زي بعضها يعني. قال لي في أول مسألة في المتن في حكم من ضمن حيا أو ميتا، ما هي موضوع الضمانة؟ ده نوع من أنواع الوثائق، نوع من أنواع الوثائق في الحقوق. يعني إنسان عاوز من إنسان حق معين ومش عارف يمسك عليه حاجة أو مش عارف يطمن إنه هو هيسد في الموضوع الفلاني، فبيقول له عاوز شهود عشان يثبتوا العقد، عايز رهن عشان يثبتوا الدين. مفيش طب الدين ضامن، مين يضمنك؟ دلوقتي موجود في السوق كتير قوي موضوع الايه الضمانات دلوقتي، وخصوصا في شراء بالاقساط والديون والقروض الى هذه الاشياء. يقول له طب انت راجل محترم وطيب وابن حلال، بس انا ما تعاملتش معك قبل كده، مين يضمنك؟ يعني بمعنى ان انت لو قصرت مين هيسد عنك؟ ده في باب الايه الضمانة هنا. فهنقول معنى الضمان الاول علشان نخش في المسألة وطبيعة عقد الضمان في كلام اهل العلم رحمهم الله. بنقول الضمان هو التزام ما وجب على غيره، الضمان هو التزام ما وجب على غيره، وهي عقد تبرع لا يجوز أخذ العوض عليه. الضمان عقد تبرع، نوع من أنواع التطوع يعني. يعني لا واحد لا اتنين بيتشكلوا مع بعض على دين، هات الفلوس اللي عليك، لا مش عارف ايه، فقال له بص ما كان عليه من دين فهو علي، وسيبك منه خالص وطالبني انا، تمام؟ بعد ما خلصوا روح يقول للتاني بقى ايه، طب بقى اديني 1000 جنيه كل شهر عشان اسد عنك المطالبة دي. ما ينفعش اصلا، ده عقد تبرع، تمام؟ يبقى احنا بنقول هي عقد تبرع لا يجوز اخذ العوض عليه. بنقول كمان اجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة لان الحاجة اليه داعية، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يعني ايه هيطلب الفلوس اللي دفعها؟ ها انا خلاص اديت مبلغ مش على بيت انا دفعته، ما خدتهوش منه هو، ما خدوش من اللي انا سديته. لا، في باب الضمان ما تاخدش، في باب الضمان ما تاخدش، انت ضامن تقول انا ضامن ديون هذا الرجل، تمام؟ في بقى حاجه تانية اسمها الكفاله، ما بيدفعش فلوس، هتيجي في اخر الباب معنا هنا. بيقول يجب على من ضمن على حي او ميت تسليما، ها من تسليم مال ان يغرمه، هو ضمن تسليما مش يجب تسليمه. يبقى تضمين هنا تسليم دي مفعول به للفعل ايه ضمن. يجب على من ضمن على حي او ميت تسليم مال، انا ضمنت تسليم المال عن حي، انا ضمنت تسليم المال عن ميت، يعني واحد حي عليه فلوس انا ضمنت ان انا اسلمها لاصحاب الحق، واحد ميت عليه ديون انا ضمنت ان انا اسلمها لصاحب الحق. يبقى الضمان على ايه؟ الضمان على التسليم، انا اضمن تسليم الاموال، انا ضامن انها توصل لكم، تمام؟ يعني لو هو ما دفعهاش انا المسؤول، انا لا، النبي قال الزعيم غارم كما سياتي في الحديث. يبقى وجب عليه ايه اذا لم يسد هذا الرجل اللي هو عليه فلوس سواء كان حيا او ميتا؟ وجب على الضامن ان يغرم ذلك المال عند المطالبة. طيب احنا قلنا ان اللي هنا، هل يجب على صاحب الحق ان يقبل هذه الضمانة؟ يروح يقول له انا ضامن، يجب على صاحب الحق يقول له خلاص؟ لا، ما يجبش عليه، لو قبل لازم، انما هو لا يلزم عليه القبول من الاول. يعني انا بقول للواحد انت انا ما ببيعش شوكك، يقول له طب بس معلش معيش فوري، اديني بس التلاجة دي وانا هقسط وان شاء الله هسدد لك. فقلت لك طب هات لي ضمين في المسألة، قلت له استاذ فلان، لا انا مرضاش بالاستاذ فلان لانه من عينتك هو كمان، انا مش عارف اطوله، تمام؟ يعني ايه بقول له اعرج بيتسند على مكسح، تمام؟ انت جايب لواحد اصلا هو مشكلة اصعب منك، قل لا خلاص اصلا طالما جبت لك ضمين يبقى يلزمك، لا ما يلزمنيش، تجيب لي ضمين ارضاه انا، تمام؟ يبقى هنا بنقول لا يجب على صاحب الحق أن يقبل الضمانة، تمام؟ حتما، بل الواجب إنصافه بالتسليم، فإن تعذر لإعسار وجب الإنذار. لا يجب على صاحب الحق أن يتقبل الضمانة حتما، بل الواجب إنصافه بالتسليم، فإن تعذر لإعسار وجب الإنذار، لأن القاعدة الشرعية بيقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني هو الرجل مش أكولي ولا حاجة، هو فعلا ما معاش، وكان فعلا الرجل مش مسجل ولا حادثة قبل كده خطورة، يعني مش مسجل خطر، أول بغته معانا وهو فعلا ما معهوش، وثبت ان هو معسر لا سداد لديه، يبقى احنا الواجب علينا ايه شرعا؟ الانذار، اديله مهلة واثنين وثلاثة. تمام. طيب سؤال تاني برضو هنا، فيما تنعقد به الضمانة او عقد الضمان، هل له الفاظ مخصوصة؟ هنقول هنا اختار الشوكاني رحمه الله انه ليس لها الفاظ مخصوصة، بل المعتبر ما يفيد المعنى ولو بإشارة، بل المعتبر ما يفيد. على فكرة ده طريقته في كل العقود من أول الباب لآخره، يعني من أول باب المعاملات لحد نهايته في الآخر خالص الكتاب، هو عنده أن العبرة في العقود بالمعاني ليس بالألفاظ والمباني كما سار عليه المحققون. يبقى ليس لها ألفاظ مخصوصة، بل المعتبر ها ما يفيد المعنى ولو بالإشارة، والمرجع في المدلولات إلى العرف ولا يرجع إلى المصطلحات اللغوية إلا إذا لم يوجد عرف. طيب جبت بقى الكلام ده منين؟ بيقول لي هنا يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. تمام. طيب لو واحد ضمن عن ميت، الميت لا يبرأ إلا بالقضاء، مش بمجرد إيه التحمل، في فرق إن أنا بضمن عن حي وإن أنا أضمن عن ميت. لو ضمنت عن ميت لا يبرأ الميت من المطالبة عند الله إلا لما أنا أؤدي، إنما بالنسبة للأحياء خلاص طالما أنا بقيت ضامن الحي يبرأ بمقتضى الضمانة. يعني أنا أقول له خلاص أسيبك منه، خلاص أنا كأنك حولت ديونك علينا، أنا بقيت أنا الغريم أو الغارم قدامك دلوقتي. فهنا بيقول في حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، والزعيم زي ما قال في الهامش هو الكفيل، والغارم يعني الضامن. وفي إسناده إسماعيل بن عياش، لكن في إيه الحديث يعني صحيح بشواهده، مش هنقرأ التخريج كتير قوي ما فيهوش كبير فائدة. هنقول اختار الشوكاني برضو مسألة زيادة هنا، أن الضمانة تصح مؤقتة ومشروطة، وتصح من جماعة لواحد. اختار الشوكاني أن الضمانة تصح مؤقتة ومتى انتهى التأقيت بطلت، وتصح مشروطة وتصح من جماعة لواحد، يعني جماعة يضمنوا دين واحد فقط أو حق على واحد فقط. بقول هنا وقال بعضهم يقول له عفوا، وقال وبعضهم حديث ثاني هنا بيقول أن النبي امتنع من الصلاة على من عليه الدين، فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله علي دينه، فصلى عليه. فهنا حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع في الصلاة أو امتنع عن الصلاة على من عليه الدين، فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت، قال نعم، فصلى عليه، فلما قضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده. والعلماء بيحملوا على إنسان كان عنده وفاء ولم يفعل، يعني إنسان بيقترض من أموال الناس وعنده سداد وما بيسدش، عمال يطلع من هنا يسلف من هنا وروح من هنا يسلف من هنا ويستكثر من هذا الأمر. تمام. فقال ان هذا الانسان يعني يعطل اموال الناس، يفضل محجوز عن الجنة وممكن يكون معذب في مطل الحقوق وهو قادر على السداد، ولا تبرد عليه جلده في العذاب الا اذا قضي عنه او سدد عنه. المسألة الاخيرة وما بعدها او الاخيرة وما قبلها، يقول ويرجع على المضمون عنه ان كان مأمورا من جهته. يبقى انا دلوقتي لو تبرعت لا رجوع عليه، يعني أنا من نفسي كده تبرعت إن أنا هضمن حق فلان لا رجوع لي. طب لو واحد طلب مني الضمان اضمني وبعدين يبقى حاسبني، خلاص يبقى هنا دي صورة تانية بقى، يبقى هنا إذا كان يعني بأمر من جهة المضمون عنه تمام، يبقى وباتفاق سابق يعني إن أنا خلاص هخلصك من الرجل ده وبقى مني ليك فيما بعد. يقول ويرجع على المضمون عنه، يعني يرجع الضامن على المضمون عنه إن كان الضامن مأمورا من جهة المضمون عنه، لكون الدين الذي لكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك. طب إن كان متبرعا فلا رجوع، خلاص كده. حكم من ضمن بإحضار شخص باسمها ضمانة الوجه، يعني انا مش هجيب فلوس، مش بقول لك ان انا يعني لو ما دفعش انا اسدد، لا. انتوا عاوزينه امتى؟ قالوا احنا لما هنقعد قعده رجاله محتاجينه، كل ما بنعوزه بيغطس ما بيبانش، او هنعمل مثلا نرفع عليه دعوه قضائيه وسهل ان يسجل هروب والقضيه تروح علينا. طيب انا مسؤول ان انا اسلمه لكم انا. ده اسمها ايه بقى؟ الكفاله بالبدن. يعني انا ضمين او كفيل او غريم او ايه او زعيم ببدن هذا الرجل ان وقت ما تعوزوه هجيبه لكم. تمام كده؟ يعني مثلا دلوقتي واحد عامل مشكله مع واحد وهتصل مساله على انه اتجوز بنت فلان، انت عارفين القصص دي. فعادي يقول له طيب ماشي الفرح يوم كذا، يقول له طب ماشي ما هم اليوم كذا ده مش هنلاقي له، لا انا اجيبه لك انا المجلس. تمام؟ او ان احنا هنقضيه مثلا في اموال بس مش هيقعد، هنيجي نقعده في مجلس ونحقه ما بنلاقيهوش، لا لا لا لا انا هعرف اجيبه. تمام؟ فهيبقى هنا بنقول الانسان في هذه الصوره دي اسمها صوره الايه؟ الضمانه بالوجه او بالبدن، او اسمها عند بعض اهل العلم كالجمهور كفاله. خلاص؟ يبقى لو انا كفيل ببدنه انا اسلمه لك لمجلس الحكم وخلاص، وانتوا تصرفوا فيه بقى فيما بعد. لكن لا يكون هذا في باب الحدود مثلا، لانه لا تصح الكفاله ببدن من عليه حد من حدود الله، لان الحدود مبناها على التخفيف. الحدود مبناها على التخفيف، والحدود تسقط بأدنى شبهة، وده مذهب جماهير أئمة الإسلام. يعني إنسان كان أصاب حدا من حدود الله واستخبى، مش بقى ما عادش أدور عليه أنا بقى وأجيب ناس تنكش من تحت الأرض عشان يطلعوه، لا، إذا ظهر أقمنا عليه حد الله اختبأ خلاص، يكفي إن عايش طول عمره هربان وطول عمره مستخبي، كفاية عليه كده. تمام؟ واحد عليه قصاص، ما أجيبوش أنا، لأن القصاص برضو المسألة دي مبناها إلى ممكن تحصل فيها عفو والشرع رغب في مثل هذه الأشياء، يبقى احنا ما صعبش المسألة. إنما حقوق مالية خلاص سهلة، هو حقوق مالية هيعملوا فيه ايه؟ اقعدش المجلس عشان نحقك، عشان نثبت عليك الحق. فلهم انا خلاص انا عندي ضمان، عندي قدرة ان انا اعرف اجيبه من تحت الارض وحضروا مجلس القضاء لآخر كلمة بتقولوها، بس بشرط هتروحوا معايا من غير إذاء. ماشي؟ فيبقى في نوع من انواع الايه؟ الحمايه والضمانه، ودي كلها انواع من انواع الايه؟ التعاملات التي تدخل في عموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. بيقول لي هنا في المساله قبل الاخيره ويرجع على المضمون عنه ان كان مامورا من جهته. اخر مساله ومن ضمن باحضار شخص وجب عليه احضاره والا غرم ما عليه. ده ان كانت الضمانه متعلقه بايه؟ باموال. يعني هنا دلوقتي إما متعلقة بحقوق قضائية تانية أو بأموال. لو قال أنا أضمن ما عليه من مال وإن أنا أجيبه لك، يبقى خلاص يجيبه لنا، يجيب الفلوس، ينعفو عنك، يسدد. إنما أنا هجيبه لكم خلاص وأنا برا الموضوع، يبقى دي كفالة وليست ضمانة بمال عند من فصله من أهل العلم. قال ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه لعموم قول النبي الزعيم غارم. والخلاف في الضمانة معروف، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع. خلاصة التفريق بين الضمانة والكفالة إن الضمانة بالمال اسمها ضمان، والضمانة بالشخص أو بالوكيل اسمها كفالة. تمام كده؟ والأحكام زي بعضها تقريبا في هذا الباب، حتى إن بعض أهل العلم بيدركهم في باب واحد زي ما أنت شايف في مثل هذا الباب. وصلنا لذلك إلى نهاية الحلقة، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وجزاكم الله خيرا.